والصلاة والسلام على رسوله محمد المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون والمراد من الذكر الوحي والوحي قسمان مطلوب وغير مطلوب تكفل الله تعالى بذاته بحفاظة الوحي المطلوب أي القرآن وشرف العلماء لحفاظة الوحي الغير المطلوب أي الأحاديث ومن معظمات أسباب حفاظة الحديث الإسناد وسلسلة الرواة فيا أيها الطلبة الذي قرأ عندي أحاديث البخاري أجيزكم في ترويياتي من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسند القربي الذي بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم 16 واسطة باعتبار ثلاثيات البخاري فبارك الله فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين اللهم إذا توفيتنا فتوفنا على الإيمان الكامل وعلى كلمة الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرق نور الله وظهر كلام الله وثبت أمر الله ونفذ حكم الله استعنت بالله وتوكلت على الله ما شاء الله وكان لا حول ولا قوة إلا بالله تحصنت بخفي لطف الله وبلطف صنع الله وبلطف صنع الله وبجميل ذكر الله وبعظيم ذكر الله وبجميل ستر الله برئت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوته اللهم استرنا بسترك الذي سترت به ذاتك فلا عين تراك ولا يد تصل ولا يد تصل اليه اللهم اجعلنا من المتبعين بالقران والاحاديث اي احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم استرنا في انفسنا ومالنا واولادنا وارزينا ومدارسنا ومساجدنا وكتبنا وعلمائنا وحفاظ الحفاظ مسترنا بسترك الذي سترت به ذاتك فلا عين تراك ولا يد تصل اليك يا رب العالمين احجبنا عن القوم الظالمين بقدرتك يا قوي يا متين صلي اللهم على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل عذابك رب زدنا علما وفهما وشوقا وحفظا وهدى وتقى بحرمة اسمك العظيم يا عليم يا عليم يا عليم يا علمنا من لدنك يا الله یہ میری امانت ہے تیرے حوالے ہے ان سب کو مفسر بنا محدث بنا عالم بنا حافظ بنا نمازیں کی حفاظت کرنے والا بنا ذاکرین میں سے بنا عارف بنا یا اللہ مہربانی فرما ہم سب کے دل کے اندر اپنا عشق پیدا کر ساتھ فضیلت ذکر اللہ کے ہم اللہ اللہ کریں وہی ہمارے دل کے اندر عشق کی آگ کو تیرا نام تیز کرے حتیٰ کہ ہم تیرے عشق کے تیرے عشق کی آگ میں موت آ جائے اے مرغ سحر عشق دے پروان بیا موت کہاں سوکھ کر آ جا شدو آباد قیامت ہائے ہائے یا اللہ اتنا عاشق بنا اتنا عاشق بنا کہ عشق کی برداشت ہم سے نہ ہو سکے اسی میں موت آوے سبحان اللہ سبحان اللہ ہے اہل حق کی موت اسی طریقے پر آتی ہے یا اللہ ہمارے اندر تیرے ذات کے عشق کی تڑپ ہو ایسی آگ ہو کہ اس کو دنیا کی کوئی ہوا نہ بجھا سکے ان دونوں مدرسوں کو قائم دائم رکھ کر احسان کے مدرسے کو قائم دائم رکھ شہر یار خان کے مدارس دیوبندیہ کو قائم دائم رکھ پورے روئے زمین پر مدارس حقہ کو قائم